الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول أدلة النبوة الخاتمة والرسالة المهيمنة على سائر الرسالات، وهي نبوة سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، يعني الكلام في دلائل النبوة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فكلامنا يقع حول أدلة النبوة، الأدلة التي تثبت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولذا قال المصنف دام ظله: وحيث انتهى الكلام في هذين الأمرين، فاللازم علينا النظر في أدلة النبوة الخاتمة. الأمر الأول كان حول الحاجة إلى بعثة الأنبياء والرسل، ما هي الضرورة القاضية ببعث الأنبياء والرسل إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهذه حول الحاجة إلى بعثة الأنبياء والرسل، ما هي الضرورة القاضية ببعث الأنبياء والرسل، ما هي فلسفة النبوات والرسالات في حياة البشر. طبعا أكدنا على هذه النقطة، وهي أن حاجة الإنسان إلى الوحي والنبوة وإلى بعث الأنبياء والرسل، ولو كان إنسانا فردا يعيش بمفرده، لا لأجل تنظيم الحياة الاجتماعية ليقوم الناس بالقسط فقط، لا، بل حاجة الإنسان إلى بعث الأنبياء والرسل ولو كان فردا يعيش في جزيرة نائية، لأجل أن يتكامل ويصل إلى الهدف المنشود الذي من أجله خلق الإنسان، لا كما يتراءى من برهان الفلاسفة والحكماء على أن الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل فقط هي حاجة اجتماعية لأجل النظام الصالح أو النظام الأصلح الذي تسعد به الإنسانية المعذبة على مر التاريخ. لا، هذا وإن كان صحيحا في حد نفسه، ولكن الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل حاجة ضرورية وماسة لكل فرد فرد من أبناء البشر، ولو كان إنسانا يعيش وحده في جزيرة نائية فلا يستغني عن الوحي والنبوة، يعني لا بد له من حجة إلهية لكي يصل هذا الإنسان إلى الكمال المنشود واللائق الذي من أجله خلق. فهذا كان البحث الأول حول الحاجة إلى الرسل، ما هي الحاجة إلى الرسل. وطبعا هناك عدة طرق لإثبات النبوة، مر الكلام منها الدليل العقائدي، النبوة لطف واللطف واجب، إذن النبوة واجبة تحصيلا للغرض، هذا برهان واستدلال عقائدي، وإلا يلزم شنه؟ يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم قبيح إلى آخره. فواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل. هذا نوع من الاستدلال على فلسفة النبوات. وورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في فلسفة بعث الأنبياء والرسل، قال: والصفا سبحانه من ولد آدم أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقه واتخذوا الأنداد معه، واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. هذه هم من فلسفة بعث الأنبياء، ويحتجوا عليهم بالتبليغ أولا، ويثير لهم دفائن العقول ثانية. ومر علينا أنه طرق إثبات النبوة إن المعجزة وهي الأساس لإثبات صحة النبوة، المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهره النبي فيكون مطابقا لدعواه، يعني دليلا على صدق نبوته وكونه نبيا مبعوثا من قبل الله سبحانه وتعالى. إما المعجزة وإما النص، أن ينص عليه من يكون قبل من الأنبياء مثلا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أو هم دليل آخر علمي استقرائي وهو السيرة والأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا دليل علمي استقرائي بحساب الاحتمالات يفيد اليقين على شنه؟ على صحة الدعوة. بس هي مراجعة سريعة للأمر الأول حينما قال المصنف دام ظله: وحيث انتهى الكلام في هذين الأمرين. الأمر الأول فلسفة بعث الأنبياء، ما هي الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل؟ الأمر الثاني في المبحث الثاني عن أمد الرسالة وعن تجديد النبوة. وأن الديانة اليهودية أو المسيحية ليست خاتمتين للأديان، بل الإسلام هو الرسالة الخاتمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مر علينا هذا الكلام تفصيلا. الآن يبدأ درسنا وحديثنا عن أدلة النبوة الخاتمة. ما تقدم كان عن ضرورة بعث الأنبياء والرسل وحاجة البشرية والبشر إلى بعث الأنبياء والرسل، يعني بوجه عام بوجه كلي. الكلام تارة من ناحية عامة عن حاجة البشر إلى بعث الأنبياء والرسل كأطروحة إلهية، أطروحة سماوية في مقابل الأنظمة الوضعية الدساتير الوضعية البشرية التي تزعم أن بمقدورها سن النظام العادل الذي يعطي لكل ذي حق حقه، الأنظمة الديمقراطية والتجارب البشرية. في مقابل ذلك الأطروحة الربانية، الأطروحة الإلهية، حيث أن النبوة ظاهرة ربانية في حياة البشر. وبعبارة أخرى نقول هكذا: تعجز الأنظمة الوضعية والقوانين البشرية عن إفراز النظام الصالح الذي تسعد به الإنسانية المعذبة على مر التاريخ، وأن العلم لا يستطيع وحده إسعاد البشر، لأنه يتكلم عن الجوانب العمرانية والحضارية من حياة الناس، وأما مسألة العدل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية فهذه مسألة لها شأن آخر. فالأنظمة الوضعية حتى الأنظمة الديمقراطية تعجز عن سن القانون العادل الذي به سعادة الإنسانية المعذبة على مر التاريخ. فمن هنا الحاجة إلى بعث الأنبياء والرسل، لا لأجل فقط منهم سعادة الإنسان في الآخرة، وإن كان هذا هو الهدف الأساس والنهائي والمقدس، ولكن أيضا لأجل سعادة البشر في هذه الدنيا، ليقوم الناس بالقسط. فبكلمة مختصرة، الأنظمة الوضعية والدساتير البشرية أعجز ما تكون عن شنهو؟ عن إنجاب وإفراز النظام الأصلح الذي تسعد به الإنسانية على هذه المأمورة. والتاريخ أمامك، فاقرأه جيدا وانظر إلى الكوارث والحروب العالمية التي مرت على هذه الإنسانية، وما لاقت الإنسانية المعذبة من الويلات والمآسي والعذابات في ظل هذه الحضارات المادية. فالكلام من جهتين، الجهة الأولى عن النبوة بشكل عام، الآن كلامنا في الجهة الثانية. ما هي الجهة الثانية؟ عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا قال المصنف: وحيث انتهى الكلام في هذين الأمرين فاللازم علينا النظر في أدلة النبوة الخاتمة والرسالة المهيمنة. واضح الآن عنوان البحث؟ عنوان البحث دلائل النبوة أو أدلة النبوة الخاتمة. دلائل النبوة الخاتمة أو أدلة النبوة الخاتمة والرسالة المهيمنة، ألا وهي نبوة سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي نبوته ورسالته الخاتمة للرسالات. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حيث لابد من إثباتها، هذه النبوة الخاتمة، بأدلة كافية وبراهين وافية تقوم بها الحجة الواضحة على الناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والدلالة على نبوته صلى الله عليه وآله، كما عبر المحقق الحلي رحمه الله صاحب شرائع الإسلام عند كتاب جميل ونافع ومختصر عنوان المسلك في أصول الدين، يقول فيه حول هذا المطلب أدلة النبوة الخاتمة في مبحث النبوات، قال: والدلالة على نبوته عليه السلام أنه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده مطابقا لدعواه، وكل من كان كذلك فهو نبي. كل من كان كذلك يعني دعا النبوة وأظهر المعجزة مطابقة لدعوة فهو نبي، هذا بحكم العقل بدلالة العقل، لأن العقل يقول في مسألة الحس والقبح العقليين يقبح على الله تعالى إعطاء المعجزة وإظهار المعجزة على يد الكذاب والدجال. فشلون عرفنا أن هذه المعجزة من دلائل النبوة؟ هذا بحكم العقل، العقل هو الحجة الباطنة مبتني على مسألة الحس والقبح العقليين. واضحة هذه المسألة؟ فعبارته من جديد، والدلالة على نبوته عليه السلام أنه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده. تذكر معجزة الشجرة لما أتاه الملأ من قريش وقالوا يا محمد إنك قد ادعيت أمرا عظيما لم يدعه أحد من أهل بيتك، وإنا سائلوك إلى أمر إن أجبتنا علمنا أنك نبي ورسول. لاحظ كلمتهم، قالوا إن أجبتنا يعني إلى هذه المعجزة علمنا، بدلالة العقل بحكم العقل علمنا أنك نبي ورسول وإلا فأنت كذاب، إلى أن قالوا تدعو لنا هذه الشجرة ها تنقلع بعروقها من الأرض. مر علينا هذا في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه الوارد في نهج البلاغة، فقال النبي يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك من الأرض. فانقلعت بعروقها حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، ثم قالوا له مرها ثانية يأتيك نصفها ويبقى نصفها تنشق شقين، يأتيك نصفها يبقى نصفها الآخر. دعاها النبي، هذه دعاية ولاية تكوينية، تصرف تكويني، هذا قدرة تكوينية بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا له مرها فلترجع كما كانت، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله فالتحمت الشجرة. هذا في مكة المكرمة لما أتاه الملأ من قريش، وأنذر عشيرتك الأقربين أيضا قصة شنه لما صنع لهم الشهد، أيضا أطعام الخلق الكثير من طعام قليل، هذه من معجزات النبي. فالغرض المعجزة من دلائل النبوة، المعجزة دليل صدق على النبوة. فالمحقق الحلي رحمه الله صاحب شرائع الإسلام الكتاب الفقهي المعروف شرائع الإسلام قال والدلالة على نبوته، هذا في كتاب المسلك في أصول الدين، والدلالة على نبوته عليه السلام أنه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده مطابقا لدعواه. هذا قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية، يعني شنو مطابقا لدعوة؟ يعني موافقا لما يدعيه، مش أنه مخالفا لدعوة أو بالاتجاه المعاكس. فإن مسيلمة لعنه الله ادعى النبوة فذات يوم مسح على رأس صبي، ما يقولوا إياهم تساقط شعر هالأيام مثلا، يروحوا للصيدليات ويبحث عن أدوية لعلاج تساقط الشعر، خصوصا بعد إذا مرة مشكل بعد أن الشعر أحد الجمالين. فلما مزح مسيلم على رأس ذلك الصبي صار ما بقت شعر على رأسه، حتى الشعر كله، هذه معجزة ما يقدر واحد يسويها. قالوا لا، لكن هذه موافقة لدعوة، مطابقة لدعوة، أو مكذبة لدعوة. النبي صلى الله عليه وآله يتمضمض ويمج الماء في البئر، وإذا به ينبع كالعين الفوار يصعد الماء إلى أعلى البئر. لما تمضمض النبي صلى الله عليه وآله ومج الماء من فمه الشريف، أكثر طبعا من معجزة للنبي بهذه الطريقة بالنسبة إلى نبوع الماء من البئر. تكثير الماء القليل، تارة بوضع يده فيه وخروجه من بين أصابعه كما جرى في ميضات أبي قتادة، راجع مناقب من شهر آشوب. الرواية تقول كان يتفجر الماء من بين أصابعه لما وضع يده الشريفة فيها حتى شرب الماء الجيش العظيم، جيش جرار، جيش عرمرم، شرب الماء وسقوا وتزودوا في غزوة بني المصطلق، هذه معجزة. ومرة ثانية بوضع يده في الماء وتمضمضه منه ومج مضمضته فيه، يعني يقول لك مج الماء بعد ما تمضمض، كما جرى في الوشل لغزاة تبوك. وتارة بغرز سهم من سهامه فيه كما جرى في بئر الحديبية حين أمر أبا قتادة الأنصاري بغرز السهم فيها فصعد ماؤها حتى شرب منه بالأكف، أو شرب منه بالأكف. راجع أعلام النبوة. ومن ذلك من معجزات النبي إطعام الخلق الكثير من الطعام القليل، وغير ذلك طبعا لعله أحصى بعض العلماء مئات المعجزات النبوية، وهذه قطرة من بحر معجزاته صلى الله عليه وسلم. فإذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة مطابقة لدعواه. أما مسيلمة يجي يتفل في البئر، ذاك الماء اللي كان موجود شوية اختفى نهائيا، مكذب لدعوة. فلذا بحكم العقل كل من أظهر، كل من ادعى النبوة وأظهر المعجزة مطابقة لدعوة فهو نبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. طبعا المعجزات النبوية تنقسم إلى قسمين كما يقول المحقق الحلي، إن معجزاته تنقسم إلى قسمين، فمنها ما هو الآن موجود وهو القرآن، ومنها ما هو منقول بالتواتر أو النقل المشتهر. لكن هذا النقل المشتهر بضم القرائن بعضها الى بعض يحصل لنا بحساب الاحتمالات العلم واليقين بصدور هذه المعجزات، فلا يقال هذه اخبار احاد لا تفيد العلم واليقين، بعض هذه القصص عن معجزات النبي، فلا يحتج بها في الأصول الاعتقادية والأمور اليقينية، لأننا نقول، هذا المحقق الحلي يجاوب على هذا الإشكال، لا نسلم أنها من قبيل أخبار الآحاد، بل منها المتواتر، بعض هذه المعجزات متواترة، ومنها المشهور. هذا الشاهد هنا النقطة الأساس، من هذه المعجزات ومنها المشهور الذي يعضد بعضه بعضا حتى يستفاد منه اليقين، هذا مبتني على حساب الاحتمالات بضم القرائن بعضها إلى بعض. يقول المحقق الحلي: ولو سلمنا جدلا أن كل واحد من هذه المعجزات بعينه خبر واحد، يعني لا يفيد اليقين، لكن يتفق بأجمعها في الدلالة على حصول المعجز، يسموه تواتر معنوي، فنعلم صدور المعجز من مجموع هذه المعجزات المنقولة بالأخبار، أخبار الآحاد بضم القرائن. يقول: كما يعلم كرم حاتم الطائي علما يقينيا وإن كانت مفردات مكارمه أخبار آحاد. سموا هذا تواتر معنوي في علم الأصول. أكو تواتر لفظي مثل حديث الغدير منقول لنا بالتواتر اللفظي، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير 18 من ذي الحجة بعد من صرفه من حجة الوداع، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا حديث متواتر بنفس الألفاظ. طبعا لما نقول بنفس الألفاظ لا يضر أن تكون ألفاظ متقاربة، فقد روي أيضا: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أو بالنسبة لحديث المنزلة: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أو يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا متواتر تواترا لفظيا، وهو حجة يفيد القطع واليقين. أكو التواتر المعنوي من قبيل شجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وقعة بدر، أولا من مبيته على فراش النبي، هذه شجاعة، أول فدائي في الإسلام. زين، وقعة بدر حيث قتل نصف جيش المشركين بل أزيد، لأن كانوا 70 قتل 70 وأسر 70. أمير المؤمنين سلام الله عليه بمفرده قتل 36 من جيش المشركين وشارك في مقتل البقية، وجيش المسلمين 313 اللي كانوا يوم بدر البدريين كلهم اشتركوا في مقتل بقية جيش المشركين 34، مع الملائكة 3000 من الملائكة وياهم. فهنا شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، قتل وليد بن عتبة وشارك في مقتل عتبة وشيبة أخوال وأجداد معاوية، وقتل أخو حنظلة بن أبي سفيان، حتى يقول له في مكاتبة موجود نهج البلاغة: وقد دعوت إلى الحرب فدع الناس جانبا وابرز إلي ليعلم أينا المرين على قلبه والمغطى على بصره، فأنا أبو الحسن قاتل جدك وخالك وأخيك أخو حنظلة بن أبي سفيان. بالسيف، شدخل بالسيف يوم بدر، وإن ذلك السيف معي وبذلك القلب ألقى عدوي. في وقعة أحد نادى جبرائيل بين السماء والأرض: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى في الوجود إلا علي، ذاك شخص بمثله الله باها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه وأتاها. في وقعة الخندق برز الإسلام كله كما يرويها هذه أهل السنة، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. برز الإسلام كله إلى الشرك كله، هذا على رواية برز الإسلام، برز الإيمان أيضا ما يخالف، برز الإسلام. إذن علي بن أبي طالب هو الإسلام الواقعي، هو الإسلام هو الإسلام كله. فإذا ما تقبل علي بن أبي طالب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسر. في وقعة شنو بعد الخندق؟ خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرار يا فرار. فهذه مفردات إذا جمعناها وضممنا بعضها إلى بعض تفيد اليقين بشجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. كل خبر منها يقولوا أخبار أحد، لكن هذه مشهورة في الحقيقة، لكن على مذاق القوم، فتفيد اليقين تواترا معنويا. يعني هو مي رواية مثل حديث الغدير من كنت مولا، لا، لما ناخذ هذه المفردة وهذه المفردة، وقعة بدر وأحد والخندق والأحزاب وخيبر، نطلع منها شنو؟ مدلول تضمني، مدلول التزامي، ألا وهو شجاعة علي بن أبي طالب عليه السلام، اللي يقول في النهج الحديدي ابن أبي الحديد المعتزلي شي يقول هنا عن شجاعة الإمام سلام الله عليه، إن تاريخ الدنيا وأحوالها مضبوط من بعد الطوفان إلى يومنا هذا، وما بلغنا في هذه المدة الطويلة أن رجلا من العرب والعجم والترك والهند والروم يدانيه في الشجاعة. ماكو واحد يدانيه في الشجاعة مع تكثرهم في طوائف الناس، بل ولم يقاربه أحد في خصلة من خصال الكمال. طبعا ماكو أحد يداني علي بن أبي طالب في الشجاعة. لا ننسى أن أشجع الخلق هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولهذا الإمام ورد في نهج البلاغة يقول كنا إذا اشتد البأس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله، كنا نتقي البأس برسول الله، وهذا من الثوابت عند المسلمين. فلا واحد يفهم الموضوع غلط، وأنفسنا وأنفسكم، أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، أو كرم حاتم الطائي، قصة منا قصة منا قصة منا، كل هذا على بس عراقين تشذب وخرب، لا ما يصير. فهناك تواتر معنوي بأن رجلا في دنيا البشر اسمه حاتم الطائي كان بالجزيرة العربية، وكرمه منقول لنا بالتواتر المعنوي، حيث ما نقدر ننكر هذا الشيء أو نكذب. نعم بعض القصص خيالية، بعضها ممكن يبالغوا بها مثلا في كرم حاتم، لكن أصل القضية ثابت وهو كرم حاتم الطائي، زي ما يقولوا في المثل الشعبي كل شيء له أصل وزيادة من عند الناس، هذا منا هذا شوي، لكن أصل القضية كرم حاتم ثابت بالتواتر المعنوي. فأخذونا الآن محل الكلام بالنسبة إلى المعجزات النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وآله، مجموع هذه المعجزات لا أقل أن شنه يحصل عندنا تواتر معنوي بصدورها، أنه صدرت معجزات من النبي ونقلت إلينا بالتواتر بضم القرائن وغير ذلك، شنو يحصل لنا القطع واليقين بصدور هذه المعجزات أو بعض هذه المعجزات. فبالنتيجة المعجزة دليل على صدق النبوة، هذا اللي نبغى نقوله. عنوان الآن بالنسبة إلى دلائل النبوة الخاتمة وأدلة الرسالة المهيمنة، قال توطئة. لقد سبق منا في التمهيد التعرض إلى أهمية العقل في أمر الدين ولزوم إعماله في الدين بالوجه الذي يجري عليه العقلاء. ألسنا قلنا كما ورد في الحديث أن العقل هو الحجة الباطنة، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وهم الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وحجة باطنة وهم الأنبياء والرسل، عفوا، وحجة باطنة وهو العقل، العقل هو الحجة الباطنة. فسبق منا في بداية هذه الدروس عن أصول العقيدة التعرض لأهمية العقل في أصول الدين، أهمية العقل في أمر الدين، وأنه لا بد من إعمال العقل في الأصول الاعتقادية وأمر الدين بالوجه الذي يجري عليه العقلاء في سائر موارد البحث عن الحقيقة. ولذا المعنى في ثنايا الدرس مر علينا أنه حتى المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله احنا نطلب منكم معجزة، فإن أجبتنا إليها إلى ما نطلب، فإن أجبتنا إلى ذلك علمنا أنك نبي ورسول. إذن بالعقل حجة باطنة، قلنا يقبح على الله، محال وقوعا أن يظهر المعجزة على يد الكذاب، صح ولا لا؟ فالعقل يقول شنه؟ إن المعجز دليل على صدق النبوة، فالإنسان يكون يحترم عقله. وكما سبق في الأمر الثاني من المقدمة أن حجة الله سبحانه وتعالى تتم على المكلف بوصول الحقيقة له، وليس من حق المكلف حينئذ التحكم والاقتراح في طلب الحجج والأدلة. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا مدري شنو كذا، لا، قل سبحان الله هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني مو كيفهم كل شوية يقترحوا اقتراح. فإذا تمت الحجة ولو بإظهار معجزة واحدة فهو كاف، ومع ذلك تواترت المعجزات عن النبي صلى الله عليه وآله، والعقل حجة باطنة، يعني العقل الذي هو الحجة الباطنة يفهم بأن هذه المعجزة مو أي كلام، مو لقلقة لسان، مو أمور خطابية وشعرية وتخيلات، وإنما شنه؟ قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. حتى السحرة افتهموا أن هذا مو سحر، وإنما هذه معجزة أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد موسى بن عمران. شلون أن العصا تنقلب ثعبان يأكل ما يأفكون، فرق بين السحر وبين المعجزة. فلذا خروا ساجدين سحرة وقالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هذه بعد شهد شاهد من أهلها، هذا أقوى حجة على فرعون، أن السحرة افتهموا أن هذه معجزة، هذا مو سحر. فلا بد من الإذعان إذا تمت الحجة. وخذها قاعدة بالنسبة إلى أمر الدين، لابد وأن تكون الحجة بمثابة من الوضوح، بمثابة من الوضوح تكون أوضح من الشمس في رابعة النهار. ويجري ذلك في المقام حيث لابد من النظر بموضوعية تامة لأدلة النبوة الخاتمة، ما مر علينا عنوان وهو الموضوعية، لزوم التحلي بالموضوعية في أصول الدين، أن على الإنسان أن يتحلى بالروح العلمية، بالروح الموضوعية، لا يبادر إلى التكذيب والإنكار بلا دليل بلا حجة، بل عليه أن يقف حيث تقف الحجج والبراهين، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد له من النظر بموضوعية تامة لأدلة النبوة الخاتمة، حتى إذا تبين صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته لزم الاعتقاد بها، والإذعان لها بعيدا عن اللجاجة والمراء والتحكم واتباع هوى النفس. ونفس هذا الكلام نقوله حول مسألة الإمامة، أنه ينبغي للمسلم أن ينظر في مسألة الإمامة بكل موضوعية وأناك وتثبت وحيادية، فإذا تمت له أدلة إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله بلا فصل، فاللازم هو التسليم والاعتقاد والإيمان. فلينظر هل الأدلة تامة والحجج كافية أم لا. أما أن يقول أنا أشك وليس عندي يقين، قلنا الجاهل المقصر في البحث ليس معذورا عند الله سبحانه وتعالى. يقول يا رب أنا لم يكن عندي قطع ويقين، يقال له أنت كنت شاكا، لا أقل من الاحتمال واحد في المليون في المليار، هذا الاحتمال منجز، منجزية الاحتمال عقلا قبل شنه الفحص عن الأدلة. كنت تنظر خصوصا وأن الخلاف واقع، بحيث ما سل سيف في الإسلام على مسألة كما سل على الإمامة. فهل علي بن أبي طالب سلام الله عليه ادعى الإمامة لنفسه أم لا؟ اقرأ الخطبة الشقشقية، تقول والله أنا أشك في هذه الخطبة، استقرأ مفردات حياة الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه وانظر لما أحجم عن البيعة طيلة المدة التي كانت فيها فاطمة الزهراء عليه السلام موجودة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. استقرأ سيرته وقرأ حياته وانظر هل ادعى الإمامة لنفسه أم لا. فهنا الشك لا يكون عذرا عند الله يوم القيامة، فينظر إلى المسألة بتؤدى وأنات وتثبت وموضوعية تامة. فإذا تمت له الحجة، إذا تمت عليه الحجة، فلا بد من الاعتقاد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نفس الكلام يعني بملاك واحد، نفس واحد، الأسلوب واحد، لا بد من النظر بموضوعية تامة لأدلة النبوة الخاتمة. حتى إذا تبين صدق النبي صلى الله عليه وآله في دعوته لزم الاعتقاد بها والإذعان لها بعيدا عن اللجاجة والمراء والتحكم. وفي حديث أبي يعقوب البغدادي عن محاورة ابن السكيت مع الإمام أبي الحسن علي الهادي عليه السلام بعد أن أوضح الإمام عليه السلام مناسبة معاجز الأنبياء صلوات الله عليهم لأزمنتهم وظروف دعوتهم. في زمن موسى كان السحر شائعا، فأظهر موسى المعجزة بالعصا التي تنقلب ثعبان يأكل ما يأفكون. في زمن عيسى عليه السلام كان الشائع الطب، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. في زمن النبي كان الشعر والفصاحة وميدان البلاغة مفتوح صلى الله، وهذا الميدان يحمدان. فأتى النبي بمعجزة وهي القرآن، وتحداهم أن يأتوا بمثله، وهذا التحدي مستمر إلى يوم القيامة. فقال ابن السكيت، طبعا هذا الحديث موجود في الكافي مجلد الأول، فقال ابن السكيت تالله ما رأيت مثلك قط. يخاطب الإمام علي الهادي عليه السلام اللي كان أيام المتوكل العباسي، وزيارة الجامع الكبيرة المروية في كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق من الكتب الأربعة، والتهذيب للشيخ الطوسي أيضا من الكتب الأربعة، مروية عن الإمام علي الهادي عليه السلام بالمناسبة. فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك قط، فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال عليه السلام: العقل، العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه. قال: فقال ابن السكيت: هذا والله الجواب. تحترم عقلك أن تحكم على قضية إثباتا أو نفيا بلا دليل، خصوصا في المسائل الاعتقادية والمسائل الخلافية كمسألة الإمامة. إذا تقرر ذلك كله، يقول سيدنا المصنف دام ظله: فشواهد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعواه النبوة والرسالة عن الله تعالى كثيرة، نضيف بعد متكثرة مشتهرة، يعبد بعضها بعضا، بل هي متواترة. أما القرآن فمتواتر تواترا لفظيا، واعتقادنا فيه أنه مصون عن التحريف بلا زيادة ولا نقيصة، كما قال شيخنا الصدوق: اعتقادنا في القرآن هو هذا المجموع بين الدفتين، لا زايدة ولا نقيصة، ومن نسب إلينا التحريف فهو كاذب. وهذا إجماع عملي عند علماء الإمامية، وأي دليل أقوى من هذا الإجماع العملي والسيرة العملية المستمرة على صيانة القرآن عن التحريف جيلا بعد جيل؟ الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى إلى يومنا هذا، إجماع عملي على صيانة القرآن عن التحريف. فالقرآن متواتر تواترا لفظيا، وهو أقوى المعجزات للنبي صلى الله عليه وآله، بل المعجزة المستمرة إلى يومنا هذا. وما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة، خلاف النواميس الطبيعية، مطابقة لدعوى المدعين. وهل استطاع أحد أن يجاري القرآن؟ بل شهد بفصاحته وبلاغته وإعجازه حتى الخصوم لما استمعوا إليه يوم اللي طرشوا الوليد بن المغيرة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: اقرأ علي. فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال الوليد بن المغيرة، هذا أبو خالد بن الوليد، فقال: أعد. فأعاد عليه النبي فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. هذه مرت عليكم في المدرسة أكيدا. إذا تقرر ذلك كله، فشواهد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعواه النبوة والرسالة عن الله تعالى كثيرة، نذكرها في ضمن فصول. يتكلم عن القرآن أنه معجزة النبي، يستدل بالسيرة النبوية وأخلاق النبي، دليل علمي واستقرائي، بشارات الأنبياء السابقين، المباهلة مع نصارى نجران، معجزات النبي صلى الله عليه وآله، الإخبار بالغيب، بوحي من الله سبحانه وتعالى، إخباره بمقتل أمير المؤمنين، وأن أشقى الأولين هذا والآخرين، حديث مشهور، إخباره بكلاب الحوأب لبعض زوجات النبي، حتى لما نبحتها كلاب الحوأب، اقرأ في مرور الذهب للمسعود، قالت ردوني إلى المدينة، فشهد 50 شهادة زور. قالوا لها لا يا أم المؤمنين، ترى هذه مو مش المنطقة، هذه مش الحوائل. إلى أن توجهت إلى البصرة، فالنبي أخبر بذلك، وهذا ثابت في السيرة النبوية وفي الصحاح حتى عند علماء السنة. إخباره صلى الله عليه وآله بالشجرة الملعونة في القرآن ونزول سورة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إخباره بفتح مكة، إخباره بمقتل عمار تقتله الفئة الباغية، وأنه آخر شرابة يكون شنه ضياح من لبن. اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، راجع هذا في السيرة النبوية. الفصل الأول في القرآن المجيد، وهو المعجزة العظمى الخالدة التي كان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يحتجان بها لتصديق الرسالة ويتحديان بها الخصوم. أولا هي دليل صدق على النبوة، وثانيا هي شنه فيها جانب وعنصر التحدي، ما يقولوا تشالنج. سمعت عن مفوق الفضاء اللي يسموه تشالنجر، صعد للفضاء واحترق في الفضاء. أذكر أنا ديك السنوات يقولوا المتحدي تتحداه الأقدار، هالشكل كتبوا في وسائل الإعلام. فالمعجزة فيها عنصر التحدي. قال عز من قائل محتجا بالقرآن، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله. يعني شنو قل إنما الآيات عند الله؟ يعني مو بكيفكم كل وقت تتحكموا تتفلسفوا زايد، أنه جيب لنا سوي لنا كذا معجزة. لا مو بكيفكم، إنما النبي يأتي بالمعجزة بإذن من الله سبحانه وتعالى. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، فلهذا لما نقول إحنا ولاية تكوينية وتصرف في هذا الكون، هذا كله بإذن الله، لأنه مهما بلغ في الكمال فهو ممكن الوجود، وممكن الوجود محتاج إلى الفيض الإلهي والمدد الإلهي حدوثا وبقاء. الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. فلهذا عيسى عليه السلام كما حكى عنه القرآن قال وأحيي الموتى بإذن الله، أو عاصف بن برخية لما قال أنا آتيك به، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، يعني عاصف بن برخية، قبل أن يرتد إليك طرفك، نسب الفعل إلى نفسه. إذن هذه ولاية تكوينية، هذا خارق لنواميس الطبيعة وقوانين الطبيعة. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لكنها كلها بإذن الله. طبعا أيهما أعظم قدرة وعلما وتصرفا؟ من عنده علم من الكتاب، هذا عاصف بن برخية عنده حرف واحد من اسم الأعظم، أم الذي عنده علم الكتاب كل الكتاب؟ ويقول الذين كفروا، آخر آية في سورة ما أدري لعله سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول الإمام الباقر عليه السلام في الرواية الصحيحة إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالغرض هنا القرآن هو المعجزة العظمى التي كان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يحتجان بها لتصديق الرسالة ويتحديان بها القوم والخصوم. قال عز من قائل محتجا بالقرآن: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ألم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ هذا القرآن مو معجزة؟ تريدوا بعد غير هذه المعجزة؟ ألم يكفهم؟ أليس حجة كافية؟ ألم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آمنا بالله. وقال تعالى أيضا: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقال جل شأنه متحديا بالقرآن: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم شدد سبحانه وتعالى في التحدي حين قال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن المعجزة أمر خارق للعادة وللنواميس الطبيعية، مقرون بالتحدي يدل على صدق النبوة والرسالة. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة لكن ما فيها جانب التحدي، لكن الكرامة لا تعطى إلا للإمام المعصوم أو للولي والصديق. مريم عليه السلام كانت صديقة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزقه من يشاء بغير حساب. يا قالع الباب، فالله حينما يعطي الكرامة لولي من أوليائه ثم يدعي دعوة يكون دليلا على صدق دعواه أيضا، لأنه يقبح على الله إظهار المعجزة أو الكرامة على يد الكذاب. ما لم يكن مرضيا عند الله سبحانه وتعالى لا تظهر على يده كرامة ولا معجزة. وقد أكد سبحانه وتعالى ذلك حين قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حيث قطع عليهم بالعجز الدائم، أنهم يقدروا خلاص معجز. ولذا النبي صلى الله عليه وآله أخيرا في معجزة الشجرة قال: إني مجيبكم إلى ما تسألون وإن كنت أعلم أنكم لا تفيئون إلى خير. لا تفيئون إلى أعلم، يقول لهم، وإن منكم من يطرح في القليب وقعت بدر، ومنكم من يحزب الأحزاب، أبو سفيان بعد ذلك وقعت أحد إلى يوم فتح مكة، يقود المعارضة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لما أظهر معجزة الشجرة من بداية: وإن كنت، وش قالوا هم؟ قالوا: ساحر كذاب. الإمام علي قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله بس. قالوا: وهل يطيعك إلا مثل هذا؟ كان قالوا: لا، احنا نكذب كلامه. ويقول: احنا وإن كنت أعلم أنكم لا تفيئون. من البداية أخبرهم، هذا بعدهم أخبار عما في الغيب. وبلغ القمة في التحدي والتعجيز في قوله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أدلة إعجاز القرآن الكريم، قال: والأدلة على إعجاز القرآن المجيد كثيرة، وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يشهد بإعجازه من دون معرفة وجه الإعجاز، القسم الثاني ما يشهد بإعجازه لكن مع معرفة وجه الإعجاز، إعجاز بلاغي، إعجاز علمي، إعجاز غيبي وغير ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.